اللهم ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة والعقوق، ومن بطر الحق وهضم الحقوق، وأن ننشر سوءا أو نجره على مسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها، نسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، كل شيء خاشع لك وكل شيء خاضع لك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف. من تكلم منا سمعت كلامه، ومن سكت علمت سريرته. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وابسط علينا من بركاتك ورزقك وجودك. لا إله إلا أنت، سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. اللهم فقنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نفسا رضية، وعيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك